إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي، مركز بنها، محافظة القليوبية، يقول في رسالته: ما هي الآداب التي على المسلم أن يراعيها في أيام العيد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشريعة الإسلامية مبناها اليسر للعسر، وتأخذ بيد المكلف في التشريع بما يتفق مع الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، إذ بعد الصيام لشهر رمضان يعقبه عيد الفطر المبارك، إذ فيه يفرح المؤمن بأن الله وفقه وامتنع عن الطعام والشراب شهرا كاملا بعد أن أدى الفريضة على وجه صحيح والحمد لله، فهو يكبر تعظيما لهذا الشهر، تعظيما لأوامر الله سبحانه وتعالى، وحقق قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهكذا أيضا في شهر الفريضة، فريضة الحج، بعد في خلال هذه الأيام النسك عقب فريضة الحج، في أثناء فريضة الحج نجد أن الله تعالى جعل عيد الأضحى المبارك الذي هو في العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يمثل يوما من أيام الله سبحانه وتعالى، إذ سبق أن وقف الحجيج في ساحة عرفات رافعين أكف الضراعة بالدعاء والتكبير والتهليل والتحميد، طالبين من المولى سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والعتق من النيران. وها هم الحجيج في يوم العيد قد وقفوا بالمزدلفة أيضا في المشعر الحرام مؤدين الشعائر، ثم ذهبوا إلى منى لرمي الجمرة العقبة وحلق الشعر أو تقصير الشعر وذبح الهدي وطواف الإفاضة إن أمكن. هو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى بعد أن ترك الحجيج أوطانهم وأموالهم وأهاليهم وتركوا الأهل وقد قصدوا بيت الله تعالى وأداء النسك. ماذا على من لم يحج، على المقيم، ماذا يفعل في أيام العيد فضيلة الدكتور؟ ها هو المسلم الذي لم يؤدي فريضة الحج أو لم يستطع أن يؤدي الحج، عليه أن يعيش في هذه المشاعر الطيبة وهذه الأجواء الكريمة المباركة، لا يحرم نفسه من هذه الأجواء الروحانية، لأن المسلم مرتبط ببيت الله تعالى العتيق، مرتبط بالأماكن الطيبة التي فيها المناسك والشعائر الدينية المتجردة الخالصة لله سبحانه وتعالى. عليه في يوم العيد أن يراعي التكبيرات العيد، تكبيرات العيد لأنها هي أعظم ما يقدم في هذا اليوم. عليه أن يراعي التكبيرات التي بعد الصلوات، لأنه يكبر من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. هذه التكبيرات ما هي إلا شعائر دينية يسمو بها المسلم حينما يكبر، حينما يحمد يحمد الله تعالى، حينما يهلل لا إله إلا الله، حينما يقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. هذه أيام ذكر ودعاء. ماذا عن الزيارات وصلة الأرحام في هذه الأيام المباركة، أيام العيد فضيلة الدكتور؟ أيام العيد يا دكتور أحمد هي أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، يعني نبتعد عن الحزن، نبتعد عن الأجواء يعني البعيدة عن السرور والفرح، حتى لو كان هناك لكانت هناك وفاة أو إلى ذلك، أيضا علينا أن نسعد، تغيير الجو هذا أمر حتى عليه الشرع، فإن الله تعالى يأخذ بأيدينا إلى أن نغير من نفوسنا وأن نعيش أجواء الفرح والسرور والطاعات. والدنيا حول قلب، والزمان يتغير، لا السرور سيبقى ويدوم ولا الحزن يبقى ويدوم، ومن ثم تتغير الأحوال. وينبغي على المسلم أن يتكيف مع الجو الروحاني الجميل، إنها أيام وعيد في السماء وفي الأرض، والملائكة تحفنا وتفرح لفرحنا ولطاعتنا وإقبالنا على الصلوات والزكوات وصلة الأرحام والعطف على اليتامى والمساكين. فكما يعني أعطف على أولادي وأحن على أولادي وأدخل عليهم السرور والفرح والابتهاج بأخذهم إلى يعني إلى أماكن اللعب والسرور، فكذلك أيضا علي أن أصاحب مع أولادي، أن أخذ مع أولادي أولاد الفقراء واليتامى إذا كانوا في الشارع أو في الحي أو على قرب من سكني. إذن إدخال السرور على الجميع. نعم، في هذا، نعم، هذا اليوم مميز. في هذه الأيام الكريمة المباركة لا أبخل على الفقير، لا أبخل. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، نريد أن نكمل سنن وآداب عيد الأضحى المبارك، نريد أن نكمل سنن وآداب أيام عيد الأضحى المبارك كما أمر بها الشارع الحكيم. ليوم عيد الأضحى المبارك العديد من السنن التي بينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. من السنن التي ينبغي للمسلم أن يراعيها، عليه أن يعني يكبر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وهذا التكبير هو من الأعمال التي حس الشارع عليها. من الأمور التي ينبغي أن يقوم بها المسلم في هذه الأيام المباركة هي أن يكبر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وأن يكثر من ذكره عز وجل. وهذا التكبير هو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، حيث يقول سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ما هي الأيام المعدودات فضيلة الدكتور؟ هذه الأيام هي أيام التشريق، 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، يعني ثاني أيام العيد وثالث أيام العيد ورابع أيام العيد. نعم نعم. كذلك أيضا في هذه الأيام المباركة على المسلم أن يذبح الأضحية، وهي من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى الله عز وجل في هذه الأيام، وذلك طمعا في مرضاة الله عز وجل ورغبة في إطعام الفقراء في هذا اليوم أو في هذه الأيام، حيث يقول سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والذبح ممتد إلى قبل غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد. نعم. الأمر الذي بعد ذلك عليه أن يفرح في هذه الأيام المباركة. قبل أن نذكر هذا، نعم، ماذا على الذي لا يستطيع أن يضحي؟ الذي لا يستطيع أن يضحي في هذه الأيام المباركة لا يحزن ولا يغتم، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حيث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال: هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في هذه الأيام المباركة والتي تبدأ بيوم العيد، على المسلم أن يفرح بأن الله سبحانه وتعالى وفقه لأداء هذه الطاعات في هذه الأيام، وأن يشارك وأن بلغه هذه الأيام المباركة. نعم، وأن يشارك حجاج بيت الله الحرام فيما هم فيه من فضل وما هم فيه من رحمات ومن ذكر وتكبير. نعم، أن يشاركهم بروحه ووجدانه، وأن يعيش معهم حتى تعمه رحمة الله عز وجل، وأن يكون له من الجزاء ومن الثواب نصيب إن شاء الله تعالى. أيضا في هذه الأيام عليه أن يصل رحمه وألا يقطع هذه الرحم، إن كان مقصرا في غير هذه الأيام، الأولى في هذه الأيام المباركة أن يسأل عن ذوي رحمه وأن يصلهم وأن يسأل عنهم، إلا أن صلة الرحم حتى لو بالاتصال الهاتفي، نعم أقل القليل سعادة الدكتور أحمد أن يكون بالاتصال الهاتفي. ويعني صور الصلة أو الصلات كثيرة، وهذه الصلات تدخل الفرح والسرور على ذوي القربى. بجانب التسامح، أن يتغاضى عن بعض الذي أصابه من بعض أقربائه أو من بعض إخوانه من أمور، عليه أن يتسامح وأن يغفر الزلات، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تتجلى فيها نسمات مغفرة الله عز وجل على عباده. هذا وبالله التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذه الأيام الكريمة المباركة حسن الطاعة وحسن العمل. كل عام وأنتم بخير مستمعينا الكرام. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.